فيه أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله لهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن هذا البرنامج الذي نكون فيه وإياكم صحبة صاحب الفضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف حياكم الله فضيلة الشيخ حياك الله شيخ محمد وبارك فيك الشيخ راشد الزهراني وفقه الله تعالى تحدث في الحلقة الماضية عن البيوت الآمنة تحدث عن كون البيت نعمة كيف نبني منازلنا كيف تكون البيوت آمنة على منهاج الكتاب والسنة وها هو الشيخ راشد الزهراني وفقه الله تعالى يسعى بنا من خلال بيوتاتنا ومن خلال السمو الروحي الذي يكون في هذه الأسر والبيوتات إلى تحقيق الأمن في المجتمعات نعم أيها الإخوة أمان المجتمعات إنما ينطلق ويبدأ من أمان الأسر وأمان الأفراد هذه حقيقة لا بد منها خاصة ونحن نرى أن الاتجاه يتجه في العالم جميعا إلى الأمن وقضايا الأمن والأمن حقيقة يختطف وأيضا يختزل عند بعض الناس ولا يؤبه به عند بعض الناس وهو لا شك أمر مهم فضيلة الشيخ صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم بارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ محمد في حديثنا في الحلقة الماضية كنا نقول أن أمن المجتمع وأمن البلد هو مبني على أمن الأسر جميل. فلو أن كل أسرة من الأسر حافظت على أمن أبنائها وبينت لهم الصحيح من الخطأ لما وجدنا هذا الانحراف الكبير الذي نراه في الفترة الأخيرة حينما يربى الإنسان على أنه يخاف الله سبحانه وتعالى ويراقب وهو المعنى العظيم جميل. فإن يده لن تمتد ليسرق مالا ولن يسرق سيارة ولن يعتدي على أحد من البشر لو أنه ربي على أن أعراض الناس والمحافظة عليها جزء من المحافظة على عرضي لما وجدنا من يلعب بأعراض الفتيات ويبتز أموالهن ويبتز عفافهن بصور بالبلوتوث أو نحو ذلك جميل. لو أننا استطعنا أن نحافظ على أبنائنا لما وجدنا من يعني حينما تركنا أبنائنا فريسة للآخرين أصبح الآخرون يلعبون بعقولهم وبأخلاقهم فخرج إلينا من يقتل ويفجر ويدمر ويخرب ويغتصب ويفعل الفواحش والمنكرات لأنه لم يتدارك داخل أسرته البعض يقول يا أخي يعني ماذا أفعل يعني لم أكن أعلم هنا تأتي المشكلة جميل. يعني أنت كم مسؤول عن 8-9-10 أشخاص لماذا لم تستطع أن تسأل عن أبنائك أحد الإخوة تقدم إلى ابنته رجل كان يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية الرجل ظاهره الصلاح والتقوى فقال إن شاء الله بعد فترة تم الزواج فأسأل الرجل أقول يعني سألت عن الرجل قال ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذهبت إلى الجامعة التي يدرس فيها وذهبت إلى الطلاب وسألت الأساتذة ولم أبقي أحدا إلا سألته عن أخلاق هذا الرجل عند ذلك اطمأن قلبي له وزوجته ابنتي يا سلام. إذن نحن أمام مسؤولية وأمانة سيسألك الله سبحانه وتعالى عنها يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استرعاه الله رعية فمات حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة هل هذه القضية سألها شيخ محمد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يجب أن أنظر في ابني القضية ليست قضية مراقبة يعني تكون لكن هي القضية من البداية ثم بعد ذلك إن رأيت منه انحرافا أو خطأ يجب أن تصحح الخطأ يجب أن أعرف ابني من هم زملائه قد يكون تعرف خاصة في سن المراهقة الابن يريد أن يشعر بالحرية فتجد أنه يتضايق إن سألته من هم أقرانك أو إن بدأ أقرانه يتحدثون والله والدك جاء سأل عنك والدتك ما تقدر تخرج من المنزل حتى تأخذ الإذن من العجوز فتجد بعض الألفاظ فتجد هناك تضايق داخلي من هذا الشاب فتستفزه مثل هذه الكلمات لكن هناك ألف طريقة وطريقة حتى أعرف من هم الذين يمشون مع ابني جميل. وهناك ألف وسيلة إذن نحن أمام يعني أهمية كبيرة، وهي أن تنشئة الأسر الآمنة تبنى على تنشئة المجتمعات الآمنة. ولذلك أعتقد أن من الوسائل التي يحفظ بها أمن المجتمعات هو أن يكون هناك مؤسسات للمجتمع تعنى بقضايا الأسرة، بقضايا الأبناء. يجب يا أخي أن نعلم الناس كيف يربون أبناءهم. ليس صحيحا أن تجد الإنسان أحيانا قد حصل من الشهادات العالية الشيء الكبير، ولكن تجد أنه مبدع في مجاله، لكن في مجالات أخرى قد يكون يعني ضحل المعرفة فيها، يعني لا يفقه أبجديات، ويجب أن نعلمه هذه الأبجديات. ولهذا أنا أقول وأطالب الآن كما الحمد لله، وهذه خطوة ممتازة، الإنسان حتى يتقدم على الزواج يجبر بالفحص حتى الطبي عن بعض الأمراض ونحو ذلك. أنا أريد يا أخي أن نجبر الزوج والزوجة على أن يأخذوا دورات في كيف يتعايش إنسان مع إنسان آخر، ويصبحون تحت سقف واحد، يعيش 20 سنة 25 سنة وهو في منزل له مجالاته وله كيانه وله حياته، وتلك الفتاة كذلك، ثم بعد ذلك يصبحون يعيشون هما مشتركة. إذا لم أعدهم إعدادا جيدا للتعامل مع الأبناء، مع أنفسهم أولا، يجب أن يتعاملوا مع أنفسهم بطريقة سليمة صحيحة، ثم بعد ذلك كيف يتعاملون مع أبنائهم، كيف يتعاملون مع المشاكل الأسرية، كيف يتعاملون مع مشاكل أبنائهم. إذا اجتاز هذه الدورة وكلها كم يعني لا تتجاوز ساعة ساعتين ثلاث، ويؤخذ شهادة بعد ذلك يعطى الإذن بالزواج. يعني أعتقد تطبيق مثل هذه القضية سيريحنا كثيرا، ونحن نستمع الآن إلى المشاكل الأسرية. وأكثر أسباب هذه المشاكل أن الشاب لا يعرف نفسية الفتاة، والفتاة لا تعرف نفسية الشاب. هذا من بيئة مختلفة، وهذا من بيئة مختلفة، هذا من أسرة مختلفة، وهذا من أسرة مختلفة، ثم يلتقون تحت سقف واحد. إذن يجب أن نوعيهم بطريقة سليمة. نعود إلى قضية أيضا أن يعطون دورات في مهارية. يا أخي ما يضر الإنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. جميل. ما الذي يضيرني أن المرأة إذا أصبحت يعني حاملا أن تبدأ هي وزوجها يذهبون إلى أخذ دورات في تربية الأبناء، تربية الصحيحة، اختلاف تربية الفتاة عن تربية الابن، اختلاف تربية الطفل عن تربية المرأة. هناك فضيلة الشيخ الآن أشرطة وألبومات، هناك أيضا سيديات، هناك أيضا كتيبات مبسطة يعني للقراءة، لكن فكرة أن توجد مثلا دورات خاصة تقيمها وزارة الشؤون الاجتماعية، أو من خلال أيضا أئمة المساجد، خطباء الجوامع، المراكز الأحياء حاليا، هذه يجب أن تفعل. طيب شيخ راشد، نريد أن نرجع إلى النقطة الأس التي كنا نتكلم عنها، وهي الأولاد. كيف نصل من خلال هؤلاء الأولاد والأبناء إلى أمن البيت وبالتالي أمن المجتمع؟ أنا من في ظني أن لا بد أن نتكلم حقيقة فضيلة الشيخ عن الفكر، يعني العناية بفكر الطفل، بفكر الشاب، بفكر المراهق. كيف ننظر نجعله يمشي باعتدال، مثل ما أسلفتم يحافظ على الأمن، لا يفجر ولا أيضا يغتصب ولا يسيء ولا يتعامل مع الناس بعنف. ينبغي أن يكون هذا الفكر وسطيا معتدلا يحافظ على المكتسبات وعلى المقدرات على منهاج الكتاب والسنة. دعني حتى ندخل إلى إجابة هذا السؤال أن نذكر ببعض الأمور الأساسية، وهي يعني من باب أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أول هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى أمر وأوصى بالأولاد. جميل. فقال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيضا الله سبحانه وتعالى حينما أوصى بالأولاد جعل يعني أن الإنسان من حقه يعني حق مشروع أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الذرية الصالحة وأن يرزقه الأبناء الطيبين. الله سبحانه وتعالى يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش؟ قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أشياء كثيرة في هذا الجانب. نعود إلى القرآن، إبراهيم الخليل ماذا يقول؟ قل رب هب لي من الصالحين، ثم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال هو وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأيضا يقول زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. لو تتأمل يا شيخ أن هذه الدعوات جميعا ليست فقط بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يهبهم الأبناء. جميل. الله عز وجل قد يهبك الصالح وقد يهبك غير ذلك، ولكن مع نعمة الأبناء نعمة الصلاح، نعمة صلاحهم. جميل. لأن الأبناء يكونون نعمة إذا كانوا صالحين، ونقمة، ويكونون نقمة إذا كانوا غير طائعين لله سبحانه وتعالى، وسيأتي نماذج من هذا. لهذا قال: رب هب لي من الصالحين. قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إذن النعمة الكبرى في الأبناء يوم أن ينشأوا على طاعة الله. ومن رحمة الله بنا أن هؤلاء الأبناء حينما يولدون فهم بطبيعتهم فطرتهم يكونون قد هيئوا لطاعة الله عز وجل. جميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجثانه: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم تلا صلى الله عليه وسلم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن الابن بفطرته يفطر على الإسلام وعلى التقوى وعلى طاعة الله، فيبدأ المؤثرات الخارجية هي التي تؤثر. جميل. يعني تستطيع أن تؤثر عليه بالطاعة فتنشئ على ذلك، تستطيع أن تؤثر عليه بالمعصية فينشأ على هذه المعصية والعياذ بالله عز وجل. أيضا الله سبحانه وتعالى أوصى بالأبناء. جميل. ومن الوصية بالأبناء أن نجعلهم، أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكونوا طائعين لله وأن يجنبهم الله سبحانه وتعالى سخطه. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أعظم أمر، أعظم قربة لله رب الأرض والسماء هو إيش؟ هو لا إله إلا الله، توحيد، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا نوح عليه السلام قال، رب إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هنا نسمع دعوات للأبناء بالصلاح والتقوى. في المقابل قد يكسر هذه البيوت الآمنة الدعاء على الأبناء، وهذا موجود. يعني نسمع صحيح أن الآباء والأبناء مشفقين، أن الآباء مشفقين على أبنائهم، لكن تأتي لحظة غضب فينسى هذا الإشفاق وتخرج هذه الرحمة ويحل الشيطان، فتسمع الأب والأم يدعون على أبنائهم دعاء عظيما. حينما يمرض من الذي سيطببه؟ أمه وأبوه. ولهذا تجد يعني ذاك القصة، أعتقد أنها أصبحت قصة شهيرة جدا، الذي أخطأ ابنه فأراد أن يؤدب ابنه، فجمع يديه إلى بعضهما وقام بربطهما بشكل شديد جدا، مما يعني منع وصول الدم إلى اليد، وجعله يوما كاملا. الابن في اللحظات الأخيرة بدأت يده تزرق ويتغير لونها، ذهبوا به إلى المستشفى، فقرر الأطباء بتر يديه. أين المأساة؟ حينما بترت يداه قال الابن لأبيه: يا أبتي، أعد إلي يداي ولا أعود لما أخطأت فيه. يعني ما هو الخطأ الذي فعله طفل صغير في العاشرة من عمره؟ يعني ما هو الجرم الذي يستحق عليه هذه العقوبة وهذا الألم الذي وصل إليه؟ من المتضرر؟ ذاك الأب الذي يعني قسى على ابنه حتى وصل إلى هذا الحد. النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ يقول: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. تقول: لا والله أنا أدعي عليه لكن ليس من قلبي. طيب أنت دعيتي في وقت مستجاب الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يستحي إذا رفع عبده يديه أن يردهما صفرا. الله عز وجل يقول: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. دعوة تدعين بها على نفسك أو على أهلك أو على مالك أو على ابنك فتكونين أنت المتضررة، وكذلك الأب. النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بعض القضايا التي يجب أن نؤسس لها شيخ محمد، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان حريصا على هذه المعاني. كيف ذلك؟ الحسن بن علي النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز لهم الصدقة ولا الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وكان طفلا صغيرا يحبو على الأرض، طفل صغير يحبو على الأرض، فأخذ الطفل الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كخ كخ ارمي ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ طيب يا أخي تمرة صغيرة تمرة. قال لا. لماذا؟ البعض يا شيخ يتساهل في بعض القضايا، تقول لي يا أخي لحم نبت على السحت النار أولى به، قل لا لا لا، الأمر بسيط، الأمر سهل، الأمر ميسور، ليس لهم ذنب في الموضوع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول عليه الصلاة والسلام لحم نبت على السحت فالنار أولى به. فلهذا تأثير في حياة الإنسان، الذي ينشأ على المال الحلال ليس كالذي ينشأ على المال الحرام. جميل. لا، في تجد توفيق الله له وتأثير الله سبحانه وتعالى له. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كله يصب في هذا المعنى العظيم. أيضا تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرو بن سلمة يقول كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة في الإناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، الأبناء ليسوا للعب تلعب معهم وتمرح ثم ترمي بهم، هنا تربية، هنا تهذيب لهذا الابن، وهنا بالمناسبة ليس ابن النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا كان يهذب أبناء الناس، وهذا الذي يجب علينا جميعا. البعض يرى مثلا في منزل أقارب له أو بعض زملائه يرى أن ابن زميله أو قريبه قد أخطأ، يقول لا ليس بابني ولا علاقة لي به. لا، يجب عليك أن تنصح، وهو من النصيحة لكل مسلم التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولإيش؟ ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيضا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يعود الأبناء على العبادات حتى لا يستثقلوها إذا كبروا، لذلك تجد بعض قد تجد فيه تقصير وكذا لكن تجده حريص على الصلاة. لماذا؟ لأن والده نشأه على الصلاة، على الحرص على الصلاة وعلى الحرص عليها، فتجد أنه يعني ذاهب يفعل معصية فأذن فيقف فيصلي، وهذا من رحمة الله به أنه يقف فيصلي، ولعلها تكون بإذن الله طريق له إلى أن يترك الذنوب والمعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، إن الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن هنا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على الإنسان أن يعود، عوده يا أخي من الصغر، اجعله يألف المسجد، اجعله يألف الصلاة، اجعله يألف القرآن، اجعله يألف قرناء السوء، اجعله يألف الحلال ويجتنب الحرام، حتى إذا كبر فإنك أنت أول من يجني ثمرة تربيته الصالحة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من التربية في هؤلاء الأبناء شيخ محمد أن نعدل بينهم في العطايا. جميل. تجد البعض يميل إلى الأبناء الذكور أكثر من الإناث ويقول هؤلاء الذين يحملون اسمي، وهذا والله يعني ليس له من يعني أساس وليس له صحة، لأن الإنسان إذا رزقه الله عز وجل ببنات قد يكون هؤلاء البنات خير له من مليون ذكر. يا سلام. ولهذا أحد الإخوان يعني لديه سبعة بنات ثم رزقه الله عز وجل بابن، يقول والله لم أستشعر رحمتي بالبنات ولم أستشعر جمالهن إلا بعد أن رزقت بهذا الذكر، يقول لا في رحمتهن بي ولا في عطفهن ولا في حرصهن ولا في إشفاقهن على والدهن. وهذا واحد يقول أتعبني وأبحث عن يمين ويسار. إذن نحن نتحدث عن أحيانا أشياء الإنسان لا يستشعر لها معنى. وأنظر في تاريخنا الإسلامي يعني صحابيات جليلات كتبنا أسماءهن بمداد من نور في التاريخ الإسلامي وهن نساء، ف فليس صحيح أن الابن هو الذي فقط يحمل الاسم. يا أخي بعض العلماء قد ينجب أبناء ذكورا اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وينتهي بانتهائهم ولا يبقى إلا علمه الذي خلفه. والبعض قد لا يرزقه الله عز وجل لا بأبناء ولا ببنات، فتجد أن ذكره وحياته باقية بأبنائه الذين هم تلاميذه الذين تلقوا العلم على يده. ولهذا لما تحدث ابن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع بها، ولد صالح يدعو له. قال: لو تأملت وجدت هذه الثلاث في معلم الناس الخير. أما الصدقة الجارية فهي واضحة، هذا العلم الذي تركه، العلم الذي ينتفع به واضح. الولد الصالح الذي يدعو له قال: حتى لو كان عقيما، حتى لو كان عقيمة يدعو له التلميذ، فإن تلاميذه يدعون له. بالله عليك كم مرة إذا ذكرنا شيخ الإسلام بن تيمية قلنا رحمه الله، وابن القيم قلنا رحمه الله، وابن باز قلنا رحمه الله، وابن عثيمين رحمه الله، وهم في قبورهم ولا زال الناس يترحمون عليهم ويدعون الله عز وجل لهم أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يجزيهم عن الأمة الإسلامية خير الجزاء. إذن الذي يبني هو ليس في أن تجعل من عقبك ذكورا فقط، الذي يبني هو عمل الصالح وطاعتك لله وتربيتك لأبنائك على طاعة الله عز وجل. أن أعود إلى موضوعنا أنه يجب العدل في العطاء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. ولما أتى إليه أحد الصحابة وقد خص أحد أبنائه بعطية فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قال: أفعلت هذا مع كل ولدك؟ قال: لا. قال: إذن فإني لا أشهد على جور. وهذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على أهمية أن يربى الأبناء هذه التربية الصالحة. طيب شيخ، العدل الآن، العدل بين الأبناء، يعني لا شك أن العدل يحقق الأمن ويحقق الراحة، وأن يشعر كل إنسان وكل طفل وكل واحد في هذا البيت بكيانه ويشعر أيضا بوجوده، ما يؤدي بالتالي إلى الحفاظ على هذا البيت والحفاظ على المجتمع. لكن هل العدل مع الأولاد كالعدل مع البنات؟ وهل العدل مع الصغار كالعدل مع الكبار؟ وهل العدل مع الشاب يعني مع الشخص المتزوج كالعدل مع الشخص غير متزوج؟ نعم. أولا شيخ محمد، العدل في التعامل يجب أن يكون مع الجميع. جميل. العدل في العطاء. جميل. يعني نحن لا نقول يعني شريت سيارة لزيد الكبير وعمره 30 سنة وخالد الصغير عمره سنة يجب أن تشتري له سيارة، لأن هذه تشكل على لا لا هي يعني أنا الآن شريت له سيارة وهو في سن يعني متقدمة، إذا كبر الآخر أيضا أشتري له سيارة وهكذا. فليست القضية أن تعطى جميعا، لكن القضية أن لا يكون هناك ميل لأحد على حساب أحد، أو كما يفعل البعض إذا حس بدنو أجله ورأى أن أحد أبنائه كان أكثر برا به فيذهب فيقول: ترى نصف مالي لفلان، نصف الشركة لفلان. هذه تسبب من العداوات ومن المشاكل ومن الإحن والضغائن الشيء الكبير بين أبنائك من بعدك. والإنسان يسره أن يكون في قبره مرتاحا آمنا وأبنائه على طاعة ووفاق وعلى راحة بإذن الله عز وجل. شيخ راشد، أنا أعود إلى سؤالي الأول. يمكن فضيلتكم يعني ما شاء الله انطلقتم يعني كالبحر في قضية التأسيس لقضية نعمة الأبناء ووجوه حقيقة تربية الأبناء، لكن حقيقة نعود إلى قضية الفكر. نعم. وقضية المشاعر وقضية العواطف. يعني إذا لم يستطع الأب أن يحاكي عقول أبنائه ويستطيع أن يؤثر على تفكير أبنائه، سيأتي من يعجن هؤلاء. صح. ويؤثر على هذه الفطرة. وأنت ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فقال فأبواه، دليل أن الأب هو أول من يؤثر ويرسخ هذه الفطرة ويثبتها ويحافظ عليها. لكن بعض الآباء فضيلة الشيخ يترك الابن، يقول فيه لله الحمد مدارس وفي كذا، ويغفل عن الشارع، يغفل عن الألعاب الإلكترونية، يغفل عن الكيبورد والأنترنت، ولا يدري أن هذه لها تأثير في على أخلاقيات الطفل وعلى عقل الطفل وعلى منطق الطفل. نعم. أولا شيخ محمد، هذا سؤال في غاية الأهمية. البيوت سابقا كانت إذا أوصدت أبوابها ليس هناك إلا مؤثر داخلي، الأب والأم أو الإخوة الكبار. جميل. فهل هناك مؤثر آخر؟ الباب موصد مغلق، خلص ما عاد فيه، انتهى الأمر. الآن وأنت في منزلك المؤثرات كثيرة، التلفون الأنترنت. التلفون مؤثر، الصور مؤثرة، الخادمة، المجلات مؤثرة، الخدم مؤثرون. يعني لو أردنا أن نأتي على بعض من هذه القضايا، حينما نتحدث عن الهاتف، أنا لست مع أن نمنع أبنائنا من التقنية. جميل. نحن الآن في عصر التقنية هي الأساس فيه، فلا تستطيع تقول والله أني أمنعهم من التلفزيون، ولا تستطيع. الدنيا تغيرت، انظر حتى في الفتاوى بين السابق واللاحق، وهي تتغير بتغير الزمان والمكان. حينما تكلم عن القنوات الفضائية، هل الوقت الحالي الأب يستطيع أن يحجب عن أبنائه هذه القنوات؟ جميل. لا تستطيع أن تحجب عنهم الوسيلة. لذلك ما الحل؟ الحل أن ترشد الأمر. هناك قنوات طيبة وخيرة، والحمد لله الفترة الأخيرة أصبحت بأعداد كبيرة ومتنوعة في علوم الطبيعة وفي الأطفال وفي البرامج الدينية وفي البرامج الترفيهية. إذن هناك قنوات الحمد لله محافظة تؤثر على الأبناء تأثيرا طيبا، ليس تأثيرا سلبيا. هناك مشكلة، البعض مثلا يأتي فيقول نحن سنأخذ هذه المؤثرات مؤثرا مؤثرا باختصار. جميل. يقول والله سأدخل القنوات الفضائية. زين شيخ، القنوات كم عدد القنوات؟ كثيرة. ثم هذه القنوات، من القنوات والله ما يخجل الإنسان من النظر إليه، ووالله إن بعض القائمين على بعض القنوات أنهم يستحون أن يظهرون في وسائل الإعلام ويقول أنا مدير القناة الفلانية. عجيب. وهناك أحد القنوات يعني الحمد لله غيرت نشاطها، الحمد لله، فيقول مديرها يقول والله كنت أستحي أن أقول أنا مدير القناة الفلانية. لا. طيب ما الذي تريد؟ قال أريد المال ولم يبارك لي الله سبحانه وتعالى. أنا الذي قصدته القنوات شيخ محمد، سابقا كنا نخشى على أبنائنا من القنوات المؤثرة التي تثير الشباب. جميل. وتثيرهم عاطفيا ونحو ذلك. الآن القنوات أصبحت تتلاعب بالعقول، السحر، الشعوذة، قنوات تتلاعب بعقائدنا. جميل. قنوات تدعي أن هناك نبي آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مكتوب القناة الإسلامية الفلانية. قنوات تتحدث عن بعض القضايا التاريخية التي أهيل عليها التراب، فتبدأ تنبش فيها. لا حول. فيبدأ الشاب يفكر. طيب، فكر في هذه القضية لم يجد جوابا، يبدأ في حيرة في حيرة في حيرة، حتى يصل أحيانا كما رأينا للأسف في بعض القنوات الفضائية أنهم أحضروا شاب سعودي ويتحدث عن رحلته من الإسلام إلى الإلحاد ثم عودته إلى الإسلام. الشاب هذا ماذا كان يتحدث؟ كان يتحدث عن القضايا التي كانت تثيره ولا يجد لها جوابا. حينما تنظر أحيانا في القنوات الإخبارية، هناك قنوات الأخبار ما هي يا شيخ؟ صورة، فالقناة الفلانية تفسر الحدث بالتفسير الفلاني والأخرى بالتفسير الفلاني، ثم يأتي المحللون وكل يثير الناس من أجل أن يجيش الناس لرأيه. جميل. فيبدأ يستذكر قضايا كثيرة حتى يؤيد الناس رأيه. إذن هذه مشكلة، أن حينما أتابع هذه الأمور وأسمع هذا يؤكد هذا المعنى، إذن هذا هو الرأي الصحيح. صحيح. وأحيانا الإنسان إذا أصبح يرفع صوته وقد أعطي حجة ويحمر، يعني يحمر وجهه حدقات عينيه، فتجد أنه أحيانا يؤثر في الآخرين. إذن ليس أنا فتحت المجال لأبنائي ولم أعطهم يعني المحرك الذي يعلمني الصواب من الخطأ. الأفلام الكرتونية يا شيخ، الأفلام الكرتونية أيضا، هناك أفلام للكرتون تهدم ولا تبني، فنحن بحاجة إلى أن نعلم أبناءنا كيف يتعاملون معها. حينما تتكلم قبل قليل شيخ محمد عن ألعاب البلايستيشن، هناك أحد الإخوة جزاه الله خير، أنا تابعت له نشاطات في الصحف وفي القنوات الفضائية، كان يتكلم عن ألعاب البلايستيشن وما تحويه من تربية على العنف، وما تحويه من أخطار أخلاقية وأخطار عقدية وأخطار مجتمعة. إذن أين نحن من أن نقف مع أبنائنا حتى نعلمهم نربيهم تربية صحيحة. هما نعنيه بالتحسين وهو الذي نريده بالتحسين. أحد الألعاب يا شيخ أحد الألعاب لعبة أنا رأيتها لعبة دبابات دراجات النارية احنا نسميها الدبابات. فالطفل يلعب بهذه وهي لعبة مثيرة جدا. إذا وصل إلى خط النهاية ما الذي يجده؟ يجد فتيات شبه عاريات يقدمن له